بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد وقفت معكم في الدرس الماضي عند ترجمة الإمام مسلم، ولعلي أختصر في الترجمة، لأن ترجمة الإمام البخاري قد طالت قليلا. الإمام مسلم هو مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين، الإمام الحافظ، أحد أئمة الدنيا رحمه الله، أثنى عليه غير واحد من الأئمة المتقدمين، وأجمع على إمامته وجلالته، وأيضا أجمع على علو مرتبته وورعه وحذقه أو وحذقه. ولد سنة 620، وتوفي عشية يوم الأحد، عشية يوم الأحد لست بقين من رجب، سنة 61 و200. وصحيحه بعد صحيح البخاري، وهما أصح الكتب، أصح كتب الحديث، كما قد مر معنا بيان ذلك. فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وجمة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم كما مر معنا هو ما قل لفظه وعظم معناه. ومن الفوائد أن هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، حتى قيل إنه نصف الدين، وقيل ثلثه، وقيل ربعه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال جمع من أهل العلم إن حديث عمر رضي الله عنه يعتبر شطر الدين، يعني نصفه، لأن مبنى الأعمال على أمرين: على الإخلاص في الباطن وموافقة الشريعة في الظاهر، فكل عمل لا يوافق الشريعة يكون باطلا. ثم قال: وقال بعض أهل العلم إن حديث عمر ربع الدين. قال: والأول أظهر، يعني أنه نصف الدين، فهو في الحقيقة شطر الإسلام، لأنه يتعلق بما يصلح الأعمال في الباطن، وهو الإخلاص لله تعالى في جميع العبادات، ولا بد من هذا مع موافقة العمل لشريعة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود. انتهى. من الفوائد أيضا أن هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وقبله الشيخ السعدي وغيرهما رحمهم الله تعالى. هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر قريبا: من أحدث في أمرنا، ميزان للأعمال الظاهرة، وكل عمل خلا منهما أو من أحدهما فهو مردود لا يقبله الله جل وعلا. من الفوائد أن جميع الأعمال الشرعية لا اعتبار لها إلا بالنية، وأن جميع الأعمال لا تعتبر شرعا ولا تصح شرعا إلا بالنية الصالحة الصحيحة، فالنية شرط في العمل لا بد من استحضارها عند إرادة العمل، وتكون في القلب ولا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. من الفوائد أنه لا يجوز النيابة في العبادات إلا ما خصه الدليل كالحج والعمرة. من الفوائد أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلا يقول الإنسان نويت أن أصلي أو نويت أن أحج أو نويت أن أتصدق أو نويت أن أفعل كذا، لأن الله تعالى عليم بما في الصدور، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالنية ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد رد بعض أهل العلم صحة هذا الأمر أو صحة هذا القول عن التلفظ بالنية، رد بعض أهل العلم صحة هذا عن الشافعي رحمه الله، وقال إنه قد فهم أو أنه قد فهمت عبارته خطأ، حيث قال الصلاة ليست كغيرها، الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر الله. والله أعلم. وأما التلفظ بالنية عند الذبح، وأما التلفظ نقول هكذا، وأما التلفظ عند الذبح بأن يقول المذكي اللهم هذا منك ولك، وكذلك عند الحج والعمرة لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، فهذا في الحقيقة ليس بتلفظ بالنية، وإنما هو تلفظ بالمنوي، لأن التلفظ بالنية هو أن يقول نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أذبح، هذا هو التلفظ بالنية. وأما ما سبق فإنه تلفظ بالمنوي وقد ورد به الدليل. والله تعالى أعلم. من الفوائد أن النية هي الأساس والميزان للأعمال، فإن صلحت وكان العمل موافقا للسنة صلح العمل وقبل، وإن فسدت وكان العمل مخالفا للسنة فقد فقد العمل شرطا من شروط قبوله، وبذلك يفسد العمل ولا يقبل. من الفوائد أن النية شرط في المقاصد كما أنها شرط في الوسائل كما ذكر الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى، فإنهم يقولون إنها ليست شرطا في الوسائل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحم الله الجميع. من الفوائد وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة والحث عليه، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه تعالى، ولا بد أن يكون أيضا موافقا للشريعة كما قد مر معنا كثيرا. من الفوائد أن في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى أن هذا يتعلق بالقلوب، وإنما لكل امرئ ما نوى هذا يتعلق بالقلوب، وفيه اشتراط النية والإخلاص فيها لله تعالى. من الفوائد أن الأعمال المتقرب بها إلى الله لا بد فيها من الإخلاص. من الفوائد أن الناس يتفاوتون في نياتهم، فلكل امرئ ما نوى، فقد يكون العمل واحدا لكن بين العاملين فرقا كبيرا، قد ترى شخصا أو شخصين ترى شخصين يقومان للصلاة، لكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، وسبب ذلك النية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالأعمال في الظاهر قد تكون مستوية متشابهة، لكن تميزها النيات. فالمهاجر إذا أراد وجه الله والدار الآخرة فهذا هجرته إلى الله ورسوله وعمله صالح، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فليس بمهاجر شرعي، إنما هجرته لما هاجر إليه من قصد النكاح أو الدنيا. قال: وهكذا سفر الإنسان من بلاد إلى بلاد، إن كان لطلب العلم أو للجهاد فله ما نوى، وإن كان للدنيا والتجارة فله ما نوى وله ما قصد، انتهى بتصرف. أقول: فقد ترى الإنسان أو ترى أناسا يعملون عملا واحدا، لكن بينهما فرق في النية، والله تعالى أعلم. من الفوائد الحث على تعلم النيات، فبها يزداد الأجر ويعظم العمل. من الفوائد الحث أن في الحديث إشارة إلى التحذير من الرياء والترهيب منه، وكذلك الترهيب من إرادة الإنسان في عمله الدنيا، فإن هذا من أسباب حبوط العمل. وحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أو أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، هذا يدل على خطورة ذلك، أي على خطورة الرياء، مع أن الأول منهم كان قارئا للقرآن، والثاني قتل مجاهدا، والثالث كان جوادا، لكنهم فعلوا ذلك لغير الله. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. من الفوائد أن الرياء إذا خالط العبادة فلا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، كمن طلب العلم لا لله بل ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهذا عمله حابط باطل. وإما أن يكون الرياء طارئا، العمل أصلا لله لكن طرى عليه الرياء، فإن كانت العبادة أولها مبني على آخرها ولم يدفع هذا الرياء ويجاهده بل استرسل معه فعمله حابط، وإن دافعه وجاهده فهو مأجور. وإن كان آخر هذه العبادة لا ينبني على أولها فما دخله الرياء واسترسل معه بطل، وما لم يدخله الرياء وكان خالصا لله فهو صحيح. أما إذا كان الرياء طارئا بعد الانتهاء من العبادة، أو جاء بعد الانتهاء من العبادة، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر إلا أن يكون في ذلك عدوان كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كالمن والأذى بالصدقة ونحو ذلك. أقول أو هذا لا يضر إلا إذا أدى إلى العجب بالعمل، فإن أدى إلى العجب بالعمل فقد يفسد العمل. من الفوائد أنه ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، يعني بعد أن يقوم بهذه العبادة. ليس هذا من الرياء أن يفرح الناس، ليس من الرياء أن يفرح الناس بعبادته، ليس من الرياء أن يفرح هو بذلك إذا علم الناس بحاله. لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. فالرياء إذا طرأ بعد الفراغ من العبادة وعلم الناس، أي علم الناس بأن هذا، بأنه أدى العبادة لله تعالى، ثم علم الناس بذلك ففرح بعلمهم بذلك، فإن هذا لا يؤثر عليه ما لم يغتر بذلك. إذن نعيد هذه الفائدة: ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، مع إخلاصه لله عز وجل، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وكما جاء في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن. قوله أو من الفوائد في قوله: فهجرته إلى الله ورسوله، فيها تنويه بفضل من كانت هذه نيته، وبيان لعلو شأنه، لأنه قصد بذلك وجه الله تعالى. قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، في هذا التعبير عدة فوائد، منها أنه إنما جاء بهذا اللفظ، يعني إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم، جاء بهذا اللفظ العام ليبين أن من هاجر لشيء فإن هجرته إلى ما هاجر إليه، أو ليتناول الحكم من هاجر لأجل المرأة أو الدنيا أو غيرهما. ومنها أيضا من الفوائد أن أغراض الناس ومقاصدهم في أعمالهم المتعلقة بالدنيا لا تنحصر، ولهذا عمم أو جاء باللفظ عاما. من الفوائد في هذا اللفظ تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر بل يكنى عنه. من الفوائد أن ذكر المثال فيه توضيح للمراد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قد أورد مثالا ليوضح به المعنى. فذكر المثال جاء به صلى الله عليه وسلم ليبين ويوضح المعنى المراد من قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن من كان قصده حسنا فله الثواب والأجر، ومن كان قصده غير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه. من الفوائد الإشارة إلى فضل الهجرة ابتغاء وجه الله تعالى، والهجرة أنواع كما مر معنا: هجرة العمل والعامل والمكان، وأن الهجرة من أفضل الأعمال، وأنها قرينة الجهاد في سبيل الله تعالى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من الفوائد أن الهجرة لا تجب إلا إذا لم يتمكن العبد من إقامة شعائر دينه، إلا إذا لم يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه وكان قادرا على الهجرة، فإنه يجب عليه حينئذ أن يهاجر. أما إذا كان يستطيع إقامة شعائر دينه وكان قادرا على الهجرة فإن الهجرة في حقه مستحبة والأفضل له أن يهاجر. من الفوائد أنه لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة، يعني حاجة لا توجد في بلاد المسلمين، وعليه أن ينوي عدم الإقامة الدائمة في تلك البلاد الكافرة. ولهذا يقال لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط: علم يدفع به الشبهات، علم يدفع به المسلم الشبهات، ودين يدفع به الشهوات، ثم الحاجة في ذلك البلد التي لا توجد في بلاد المسلمين. من الفوائد أن الهجرة من مكة قد انتهت بفتح مكة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمقصود هنا لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة لأنها قد فتحت وأصبحت دار إسلام. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإنها باقية مستمرة إلى قيام الساعة بالإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الحديث أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله. من الفوائد أهمية ضرب المثال، وقد مر معنا. من الفوائد أن العلماء قد عظموا هذا الحديث كما أشرت في أول فائدة أو في الفائدة الثانية، عظموا هذا الحديث تعظيما كبيرا حتى رأوا البداءة به في مصنفاتهم، وذلك تنبيها لطالب العلم إلى تصحيح نيته في أول طلبه وكذا في حال طلبه، وإخلاص قصده لله تبارك وتعالى في خفي عمله وظاهره. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى فضل المهاجرين رضي الله عنهم، إشارة إلى فضلهم على الأنصار. من الفوائد أن في الحديث إشارة إلى فضل المهاجرين رضي الله عنهم على الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين أمرين: جمعوا بين الهجرة والنصرة، فنصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا، أي تركوا بلادهم وأموالهم ودورهم ومتاعهم من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع الله لهم بين الهجرة والنصرة في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وبهذا كانوا أفضل من الأنصار، فقد زادوا على الأنصار رضي الله عن الجميع، زادوا عليهم بالهجرة. من الفوائد أن بعض العلماء استحب أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث كما أشرت قريبا، وممن افتتح به كتابه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام البغوي في كتاب شرح السنة، والإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وكذلك الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير، وكذا المصنف يعني النووي المصنف في هذا الكتاب في كتاب الأربعين افتتحه بهذا الحديث، وكذلك في رياض الصالحين افتتحه بعد ذكر بعض الآيات بهذا الحديث. فهؤلاء العلماء افتتحوا كتبهم بهذا الحديث العظيم رحم الله الجميع. من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضح ذلك بالمثال. من الفوائد أن في هذا الحديث رد على من يحول خطب الجمعة إلى خطب سياسية، لأن المقصود من الخطبة أن يستفيد الناس في أمور دينهم وما ينفعهم في دنياهم، لا أن تحول الخطبة إلى أمور سياسية تثير في الناس الخروج، تثير في الناس الخروج والفوضى. من الفوائد جواز قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو في الأمور الشرعية الدينية، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع إنما هو بأمر ربه تبارك وتعالى. ودليل ذلك من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله، فقرن بينهما، وهذا يكون في الأمور الشرعية كما ذكرت لكم. أما الأمور القدرية الكونية فلا يجوز ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: هل ينزل المطر غدا؟ فقيل في الجواب: الله ورسوله أعلم. قال: فهذا خطأ. لماذا؟ لأن نزول المطر من الأمور الكونية القدرية، ولا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. ثم قال: وإذا قال، يعني أحدهم سأل سؤالا فقال: هل هذا حرام أم حلال؟ قيل في الجواب: الله ورسوله أعلم. قال: فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم الله تعالى، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. انتهى بشيء من التصرف. وهنا مسألة، وهي: ما حكم من خالطت نيته نية غير الرياء؟ ما حكم من خالطت نيته نية مباحة غير الرياء، كمن جاهد مثلا لتكون كلمة الله هي العليا، لكنه نوى مع ذلك الحصول على المغنم، أو حج مثلا ونوى مع حجه الحصول على تجارة دنيوية، أو وصل رحمه ابتغاء مرضات الله، لكنه قصد أيضا بصلته هذه أن يوسع الله له في رزقه، وأن يطيل في عمره، يعني يبارك له فيه، فإن هذا جائز. ما حكم ذلك؟ الجواب: إنه جائز، ولا يبطل العمل أو يحبط بذلك، لأن طلب هذه الأمور مباح شرعا، والله تعالى قد أباح للمسلم في الحج أن يصيب شيئا من المنافع الدنيوية المباحة، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية. وكذلك أباح تبارك وتعالى للمسلم أن يقصد بصلة رحمه البسط في الرزق الحلال والمباركة في العمر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إلا أن أجره ليس كأجر من أخلص النية لله تعالى في ذلك العمل الصالح، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، قال: نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الأجرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. الحديث. ثم قال، أي الإمام بن رجب رحمه الله، ثم قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. قال: وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، انتهى. أما أن تكون نيته خالصة لأمر الدنيا فإن هذا مذموم ولا يقبل منه، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية. قال ابن رجب رحمه الله: من أراد بجهاده عرضا من الدنيا، يعني أنه لم يكن له غرض إلا الدنيا، قال: إنه لا أجر له، انتهى. هنا مسألة أخرى أيضا: أيهما أفضل، العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ والجواب أن العلم من حيث هو أفضل، أن العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم حتى المجاهد. ثم هو نوع من الجهاد، وقد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أما من حيث الفاعل أو اختلاف الزمن، فقد نقول لشخص: الأفضل في حقك الجهاد، ونقول لآخر: الأفضل في حقك العلم. فإذا كان مثلا هذا الرجل شجاعا قويا لكنه ضعيف الذكاء، فالأفضل له الجهاد لأنه أليق بحاله، وإن كان ذكيا حافظا قويا فالأفضل له، وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل. أما باعتبار الزمن، فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء احتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل حينئذ الجهاد، وإن كنا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم حينئذ أفضل، والله تعالى أعلم. أفاد هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، وكذلك في الشرح الممتع. وبهذا ننتهي من الحديث الأول ونشرع في الحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. وأخرجه البخاري ومسلم أيضا بنحوه، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مقروءا مع أبي ذر رضي الله عنهما. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زيادات في حديثه، منها أنه صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا قال الإسلام قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة، إلى آخره. وفيه أيضا أنه قال: صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: يا رسول الله. ثم قام الرجل، يعني الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبريل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. قال: فالتمس فلم يجدوه. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وعند ابن حبان في صحيحه زيادات أيضا، منها أنه لما قال لما سأل الرجل يعني سأل جبريل عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإسلام ثم قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. قال الرجل فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. وكذلك في الإيمان قال وتؤمن بالجنة والنار والميزان؟ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه. ترجمة الراوي سبقت في الحديث قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله بين هذا ظرف زمان يتضمن الشرط ويفيد المفاجأة، وما هذه زائدة للتوكيد. قوله إذ طلع يعني ظهر علينا رجل، رجل هنا أبهم لكن فسر في آخر الحديث حيث قال فإنه جبريل عليه السلام. قوله شديد بياض الثياب أي عليه ثياب. قوله شديد سواد الشعر، وعند ابن حبان شديد سواد اللحية أي أنه شاب. قوله لا يرى عليه أثر السفر، وذلك لأن ثيابه بيضاء كما سبق وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعر. ولا يعرفه منا أحد. قوله ولا يعرفه منا أحد أي أنه غريب ليس من أهل المدينة، وهذا متضمن معنى التعجب أي أنهم تعجبوا من حاله، رجل غريب عن البلد وهذه حاله. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر وهو غريب عن البلد فتعجبوا من حاله. قوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير في قوله فأسند ركبتيه يعود إلى الرجل، والضمير في قوله إلى ركبتيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب المتعلم، يعني كما يجلس المصلي حال تشهده أو بين السجدتين، جلس قريبا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف يفيد المبالغة في القرب. قوله ووضع كفيه على فخذيه، قوله هنا على فخذيه فيه احتمال أن الرجل وضعها على فخذي نفسه، ويحتمل أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الشراح على هذا الأخير لأنه ورد في سنن النسائي ومستخرج أبي عوانة الدارقطني ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني على هيئة المتعلم. والظاهر والله أعلم هو الأول أن الرجل وضع كفيه على فخذي نفسه، أي وضع جبريل كفيه على فخذيه يعني فخذي نفسه، وكأنه أراد بهذا أن يكون منتبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه يحتمل أنه أراد زيادة التعمية في أمره، وأنه أعرابي يعني وأنه ليس بملك وإنما أعرابي. قوله وقال يا محمد، أي ناداه باسمه ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، مع أنه قد ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن أهل العلم قالوا إنه إنما ناداه باسمه ليفهم أنه أعرابي، يعني أن الغرض من ذلك أن يفهم الحاضرون أنه أعرابي، لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والغاية من ذلك وضوح البيان لعموم الناس، أو أن الملائكة عليهم السلام غير داخلين في هذا النهي. ثم إنه قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال يا رسول الله، فإذا صح هذا زال الإشكال، والله أعلم. قوله أخبرني عن الإسلام، الإسلام له معنيان خاص وعام. فالعام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو التعبد لله تعالى بما شرع منذ أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فيدخل فيه جميع رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الذي تختص به هذه الأمة، وهو الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، قوله أن تشهد، الشهادة معناها الإقرار بالقلب مع النطق باللسان، فلا يكفي أن ينطق الإنسان بلسانه، بل لا بد من أن ينطق بلسانه ويقر قلبه بذلك. هذا هو معنى الشهادة. وقوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي جملة اسمية، ولا هنا نافية للجنس، لهذا قال أهل العلم إن نفي الجنس أعم النفي. واسم لا النافية للجنس اسمها إله، وخبرها محذوف، تقديره حق، وإلا هذه أداة حصر وقصر. والاسم الكريم أو الاسم الأحسن لفظ الجلالة بدل من خبر، بدل من خبر لا، يعني بدل من خبر لا المحذوف، وليس هو الخبر، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. فصارت هذه الجملة، صار معناها لا إله حق إلا الله عز وجل، لا إله حق إلا الله. ولماذا قلنا حق؟ لأن هناك آلهة باطلة ليست بحق، ولهذا جعلنا تقدير المحذوف حق ليخرج بذلك كل الآلهة الباطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا طلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.